إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع دربه وهداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في درس عظيم جليل القدر، درس من الأهمية بمكان، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراد الله من عبادة. نبتدئ في بيان التوحيد ومعناه وأقسامه، وكذلك نتحدث عن ضده ألا وهو الشرك والتنديد. ومن الآيات العظام التي بيّنت فضل التوحيد هي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية عظيمة جليلة، يقول الله عز وجل فيها: الذين آمنوا، آمنوا إيمانا صحيحا خالصا لله عز وجل، آمنوا بالقول والعمل، آمنوا بالظاهر والباطن. الذين آمنوا ولم يلبسوا، واللبس معناه الخلط، أي لم يخلطوا عملهم وإيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم في هذه الآية معناه الشرك، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن هذه الآية وأن الظلم المذكور في الآية هو على عمومه، بمعنى أن كل من ألبس إيمانه بظلم، ولو كان ظلم العبد نفسه بالصغائر وغيرها، فهؤلاء لا أمان لهم ولا اهتداء، لذلك شق ذلك عليهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائد وهو المعلم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بين لهم أن الظلم المذكور في الآية هو الشرك بالله عياذا بالله. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي كانت النتيجة الحتمية لإيمانهم وعدم وقوعهم في الشرك حصول الأمن لهم. هذه الآية ينبغي أن يجعلها كل شخص نصب عينيه، خاصة في هذا الزمان الذي صار الناس يبحثون فيه عن الأمن، كل شخص يبحث عن الأمن ويسألون: كيف نحقق الأمن، وكيف نسلم من الخوف، وكيف نكون آمنين في أوطاننا وأنفسنا وأهلينا؟ نقول لهؤلاء: من أراد الأمن فعليه بالإيمان وعدم الوقوع في الشرك بالله عياذا بالله. من أراد الأمن فليوحد الله عز وجل حق التوحيد، كما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. لذلك قال: لهم الأمن وهم مهتدون، أي على صراط المستقيم، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفارق التوحيد ويقع في الشرك والتنديد، فهذا لا أمن له في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر فيه: كفر بعد إسلام. أي أن الذي يقع في الكفر بعد الإسلام فهذا يصبح دمه حلال، لأنه ارتد عن دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فيرفع عنه الأمان الذي به عصم دمه ويصبح حلال الدم. أما الذين آمنوا فدمهم معصوم في الدنيا، وكذلك الأمن في الآخرة، لا يأمن في الآخرة إلا أهل الإيمان. أما أهل الشرك عياذا بالله وعباد الأوثان فهؤلاء يكونون في خوف شديد ووجل شديد، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الموحدين. ودرجات الأمن تتفاوت بحسب الإيمان، كما يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية، قال: أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له الأمن، أو لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية. الذي يقع في الشرك الأكبر لا أمن له ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. الشخص الذي يأتي ويلقى الله عز وجل بالتوحيد ولم يصر على الكبائر فهذا له الأمن التام والاهتداء التام. فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، قال: وفاته منه، أي من الأمن والاهتداء بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم مسلمون موحدون بدليل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم حصل لهم الاصطفاء لذلك كانوا على التوحيد، ولكنهم على أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي خلط عمله الصالح بعمل سيء، فهذا الظالم لنفسه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على هذه المعاصي وإن شاء غفر له ونجاه بتوحيده من الخلود في النار، ولكن مستقره في الجنة، إن أدخله الجنة ابتداء فهذا بفضل الله ورحمته، وإن عذب على معاصيه فهذا بعدل الله عز وجل، ولكن مأواه الجنة لأنه من حزب الله الموحدين. قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ولكنه اكتفى فقط بفعل الواجبات وترك المحرمات، فهو مقتصد لم يعمل بالمستحبات ولم يترك المكروهات، فهذا مقتصد، وهذا يكون من أهل الجنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصلاة قال: هل علي خمس صلوات؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات. فهذان، أي من أتى المقتصد والسابق بالخيرات، لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. قال: فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنعه صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب عليه، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن الإيمان والأمن والاهتداء يحصل بالتوحيد وبإفراد الله عز وجل وبترك الشرك، لأنه هو الظلم العظيم، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، قال: هو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم. وكذلك الشرك مما نهى الله عنه وحرمه في كتابه بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، لقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا من أعظم ما حرمه الله عز وجل على عباده. كذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن بشرط يبتغي بذلك وجه الله، أي أنه مخلص، ولو أخلصوا في توحيدهم وإيمانهم لأخلصوا في أعمالهم وطاعاتهم. ولكن قد يخرج علينا البعض ليذكر لنا أنه من الموحدين ومن المسلمين، وكيف تدعون المسلمين إلى ترك الشرك وتبينون لهم معنى الشرك وأقسامه وكأنكم تدعون مشركي قريش. يقول لك البعض: أنا موحد وأنا مسلم، كيف تدعوني إلى هذه المسائل ترك الشرك وغيره؟ هذا الذي يقول مثل هذا الكلام لم يعلم عظم مسألة الشرك، لأنه لو علم عظم مسألة الشرك لما جاز له أن يقول ذلك. ولو تأملنا وأمعنا في النظر لقوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام قال تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء والذي هو من الأنبياء أولو العزم الخمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم أولو العزم، فهو من أولي العزم، فهو من أولي العزم. وكذلك إبراهيم الذي أخبر الله عنه بأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة أي إماما في التوحيد. وكذلك إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام بيده، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هو الذي كسر الأصنام بيده. بعد ذلك كله وبعد أن أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فهذا الإمام وهذا النبي الجليل العظيم يسأل الله عز وجل ويدعو ربه بأن يجنبه عبادة الأصنام، يقول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى لفظ الأصنام، الأصنام التي هي تكون على شكل، تكون على شكل إنسان أو حيوان، هذا الصنم، بخلاف الوثن، فالوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل ولو لم يكن على شكل معين، كمن يعبد قبرا أو نحوه أو شجرا أو غير ذلك. يقول وجنبني واجعلني في جانب وبني أن نعبد الأصنام، واجعلني في جانب أنا وبني والأصنام في جانب آخر، بعدنا من عبادة الأصنام. لذلك يقول إبراهيم التيمي التابع الجليل، يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي من يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم. لذلك لا بد من أن يكون عندنا الخوف من الشرك، والذي يخاف من الشرك لا بد أن يتعلم الشرك ويبحث عنه حتى لا يقع فيه يوم القيامة. لذلك من لم يعرف الشرك ربما يقع في صورة من صوره وهو يجهله ولا يعلم الشرك، فيكون مشركا عياذا بالله تعالى. لذلك كان حذيفة الصحابي الجليل كان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، كان يسأل عن الشر، وأخطر الشرور هو الشرك لأنه من أكبر الكبائر، ولأنه لا يغفره الله أبدا بخلاف الكبائر، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر الشرك إلا إذا تاب العبد منه قبل موته، أما من يمت على الشرك فلا مغفرة له يوم القيامة. لذلك الشرك مسألة عظيمة خطيرة جدا، بل هو من أكبر الكبائر، كما ثبت في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. هذا أبي بكر رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشرك مسألة عظيمة جدا، فحذيفة كان يسأل عن الشر وأخطر الشرور هو الشرك، كما ثبت أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله، قدم الشرك عن بقية الكبائر. إذن الشرك من أعظم الكبائر، فلا بد الإنسان أن يبحث عنه ويسأل عنه ويبحث عن صوره وأنواعه حتى يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا، حتى لا يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا. لأنه ثبت في الحديث بصحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الذي يلقى الله عز وجل وهو لا يقع في أي صورة من صور الشرك فهذا يدخل الجنة قطعا، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذه مسألة عظيمة. وكذلك ثبت في حديث الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. لذلك كان حذيفة يسأل عن الشر، وكما قال الشاعر علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. لذلك يا عبد الله ويا أمة الله، من أراد منكما أن يلقى ربه يوم القيامة وهو بريء من الشرك وصوره، فلا بد أن يبحث عنها وأن يدرسها لكي لا يقع فيها عياذا بالله تعالى. نعود إلى مسألة الشرك لنذكره ونذكر فضل الموحدين، ونذكر أيضا عظم مسألة المشركين وعظم جرمهم وذنبهم. مما يبين لك عظم هذه المسألة، مسألة الشرك، هو أن الله عز وجل بين بأن الشرك محبط للأعمال، أي أن الذي يقع في الشرك جميع أعماله تحبط، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وغيرها من الطاعات، كلها تحبط بفعل الشرك. لذلك يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، مجرد الوقوع في أي صورة من صور الشرك يحبط عمل الإنسان. عياذا بالله، من يستغيث بالقبور أو يدعو الأولياء ويرجوهم ويسألهم الشفاعة وغير ذلك، كل هؤلاء يقعون في صور الشرك فيحبط وتحبط أعمالهم بذلك، نسأل الله السلامة. كذلك الشرك يوجب الخلود في النار وتحريم الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذي يقع في الشرك تحرم عليه الجنة، يكون من الخالدين في النار، أعاذني الله والمستمعين الكرام من ذلك. فكذلك ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. ومما يبين لك عظم مسألة التوحيد الذي هو ضد الشرك ما رواه الإمام الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي أن الإنسان يأتي بقراب الأرض خطايا، معناه أنه لا يوجد قطر من أقطار الأرض إلا وعصى الله فيه وارتكب جرما وذنبا في هذا الجزء من الأرض. من منا الذي ارتكب قراب الأرض خطايا؟ هذا فيه التعظيم والتهويل من كثرة الذنوب والخطايا، ولكن هذه الخطايا وهذه الذنوب لها علاج. لذلك قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا الله، سبحان الله، هذا كله يبين لك عظم مسألة التوحيد. هذا الذي أتى بقراب الأرض خطايا ولكنه لما اجتنب صور الشرك قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وسيأتي معنا تفصيل أنواع الشرك الأكبر والأصغر وغيرها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي بقراب الأرض مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والمغفرة تؤخذ في اللغة من الستر، يقال لما يوضع على الرأس مغفر، الذي يستر الرأس يسمى مغفر. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لا غفرت لك هذه الخطايا بكثرتها وجلها وعظمها. هذا كله يبين لك مسألة التوحيد وعظم الشرك. ثم ننتقل إلى بيان مسألة أخرى بعد أن بينا عظم هذه المسألة، ننتقل إلى بيان أنواع الشرك. الشرك أنواع. الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. أما القسم الذي يذكر وهو الشرك الخفي فهذا لا يعتبر قسما منفصلا على الصحيح، وإنما هو يدخل في الشرك الأكبر والأصغر، فقد يكون الشرك الأكبر خفيا وقد يكون ظاهرا، وكذلك الشرك الأصغر قد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا. أما الشرك الأكبر فهو المخرج من الملة، الذي إذا فعله الإنسان يكون كافرا عياذا بالله تعالى. من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي أن من الشرك الذي يقع فيه الناس وشرك المحبة بأن يحب شخصا فيتبعه ويطيعه عياذا بالله أكثر من محبة الله وطاعته، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. ذلك وقول الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا أيضا من الشرك. كانوا لا يعبدون أصنامهم لأجل أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، بل كانوا يعبدونها في ظنهم لأنها تقربهم إلى الله، فكانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر الأمر، ولكنهم ظنوا بعقولهم الفاسدة أن الله عز وجل لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالوسائط، لذلك اتخذوا الواسطة بينهم وبين الله عز وجل، فكانوا مشركين. هؤلاء هم مشركو قريش ومشركو الجاهلية. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، كانوا يقرون بأن الذي خلقهم هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولكن يتوجهون بدعائهم ورجائهم وتوسلهم لغير الله تعالى، لذلك كانوا مشركين بدعائهم غير الله وبرجائهم غير الله عز وجل، وقعوا في الشرك عياذا بالله. قال تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا الذي يشرك بربه سبحانه وتعالى. قول: ومن أنواع الشرك أيضا شرك الدعاء، من يدعو غير الله عز وجل، الذين يدعون غير الله عز وجل يقعون في الشرك من حيث لا يشعروا أو من حيث يشعرون، حيث لا يشعرون أو من حيث أنهم يشعرون. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا حال المشركين في ذلك الوقت، أنهم كانوا إذا كانوا في الفلك وكانت الأمواج تتلاطم بهم يمنة ويسرة وشعروا بالخوف دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا الدعاء لله عز وجل وحده. فلما نجاهم إلى البر وكانوا في حالة الرخاء إذا هم يشركون، دعوا مع الله غيره، والشرك من المشاركة، أنهم أشركوا مع الله غيره في الدعاء، كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة والبلاء. أما كثير ممن في زماننا فهم يشركون في الرخاء وكذلك يشركون في الشدة والبلاء، تجد الرجل والمرأة منهم إذا كان في رخاء يدعو الأولياء والصالحين، يستغيث بهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يدعو عبد السلام الأسمر ويدعو الجيلاني وغيرهم من الأولياء، يتوسل إليهم ويدعوهم في الرخاء، بل كذلك إذا كان في شدة وبلاء أول ما يتوجه بدعائه إلى غير الله عياذا بالله، هذا من الشرك. تجد الشخص في حادث ويكاد أن يصطدم بسيارة يسارع بدعاء الأموات فيقول: يا عبد السلام الأسمر ويا جيلاني ويا غيرهم، يدعوهم من دون الله عز وجل، هذا لأن قلبه تعلق بهم عياذا بالله. فيقع الإنسان في هذا الشرك، شرك الدعوة وشرك الدعاء، فيكون بذلك خارجا من ملة الإسلام، أعاذنا الله والمستمعين من ذلك. كذلك يقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، النفع والضر هو من الله عز وجل وحده لا من غيره، فلا بد أن تدعو الله عز وجل الذي ينفع والذي يضر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. النفع الذي يمكن أن ينفع هو المالك، هذا أول شخص يمكنه أن ينفعك هو المالك الذي يملك الشيء، قد يحصل لك نفع بملكه وبالأشياء التي يملكها. لذلك الله عز وجل قطع هذه الشبهة، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ليس لهم ملك لا في السماوات والأرض، بل لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له فيهما من شرك. ربما لا يكون الشخص مالكا ولكن يكون شريكا للمالك، يكون شريكا للمالك، قد تنتفع من المالك الأصلي وقد تنتفع من شريك المالك. بل قطع الله عز وجل هذه أيضا بقوله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض. إذن لا, لا, لا, لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله في ملكه. إذن قد يكون أحدهم معينا أو ناصرا أو ظهيرا لله عز وجل، حاشا لله، لأنه إذا لم ينتفع من المالك قد ينتفع من الشريك، إذا لم ينتفع من الشريك قد ينتفع من المناصر للشريك أو المناصر للمالك أو الظهير أو المعين لهما. لذلك قطع الله عز وجل هذه أيضا بقوله وما له فيهما من شرك وما له منهما من ظهير، أي ليس له ظهير وليس له مناصر في السماوات والأرض. إذن أصبحت زال كل ذلك، لم يصبح ولم يوجد بعد ذلك إلا الشفاعة. ربما ليس لا يكون مالكا ولا يكون شريكا ولا يكون ظهيرا، ولكن قد يكون شفيعا يشفع لك عند المالك. لذلك الله عز وجل بيّن ذلك أيضا بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى، أي أن الشفاعة أيضا لا تكون لكل أحد، بل الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، لأن الله عز وجل لا يشفع إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فالذي يقع في الشرك والكفر هذا لا يرضى الله عنه، ومن ثم لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. إذن كل ذلك قطعا لوصائل وعلائق الشرك من القلوب، كل ذلك يقطع الله عز وجل به التعلق بغيره سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذلك قال تعالى أدعوا الله مخلصين له الدين، أي لله وحده، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. ومن أنواع الشرك أيضا هو شرك الطاعة والاتباع. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا شرك الطاعة، بأن تصرف الطاعة لغير الله عز وجل مطلقة، أن يطيع العلماء والأحبار والرهبان في غير طاعة الله عز وجل، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله وحده لا شريك له، الذي له حق التحليل والتحريم هو الله عز وجل. فمن ادعى لنفسه حق التحليل والتحريم فقد ادعى حقا من حقوق الله عز وجل، وهذا من الشرك أعاذنا الله وإياكم. بل الذي يدعي نفسه حق التحليل والتحريم قد جعل من نفسه ونصب من نفسه ربا مع الله عز وجل، وهذا خلل عظيم في توحيد الربوبية، أن ينصب من نفسه طاغوتا يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. لذلك في كثير من هذه القوانين التي يتحاكم الناس إليها ويحكمون بها، هذه القوانين التي تحل الحرام وتحرم الحلال، هذه لا يجوز للإنسان أن يحكم بها ولا أن يتحاكم إليها، لا يجوز أن يحكم بها. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يحكم بهذه القوانين المخالفة لشرع الله عز وجل، بل لا يتحاكم إليها، لأنها من حكم الطاغوت، كل حكم خالف حكم الله عز وجل فهو حكم الطاغوت. لذلك يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الله عز وجل سمى دعواهم للإيمان أنها زعما لا حقيقة له، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا، إذ هم مجرد زعم لا حقيقة لإيمانهم، هؤلاء يزعمون الإيمان فقط. فلا بد يا عبد الله ويا متى الله أن تتبرأ من هذه القوانين المأخوذة عن الغرب، خوذة من فرنسا وغيرها من دول الكفر، أخذت عنهم وترك حكم الله عز وجل وترك كتاب الله وتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس يتحاكمون إليها في المحاكم. فلكي يتبرأ الإنسان من الشرك ومن الكفر لا بد أن يترك هذه المحاكم حتى ترجع إلى حكم الله عز وجل، ولو ذهبت دنياهم وما فيها، فالإنسان أغلى شيء عنده هو التوحيد، وكل ذلك لا يساوي شيئا. لذلك الله جل يقول: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هي الشرك كما قال ذلك أهل التفاسير، الفتنة هي الشرك. ومن أنواع الشرك أيضا هو شرك الخوف، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون من الصالحين ومن الموتى. ولهذا إذا توجهت على أحدهم أو وجهت إلى أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان، يحلف بالله عز وجل بالحق وبالباطل. أما إن حلف بهذا صاحب القبر وهذا الميت، مع أن التحليف لا يجوز، ولكن إن حلف أحدهم بميت يقول لك لا أحلف، أنه يخاف من الميت، يقول لك هذا الميت هذا قد يضرك وقد يكسر عظمك وقد يذهب مالك وغير ذلك، كل ذلك خوفا من هذا الميت، عياذا بالله. هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، هذا شرك أكبر هو خوف السر، الذين يخافون من الأموات ويخافون من الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله، يخاف من الحي أن يمنعه من دخول الجنة أو أن يصيبه بمرض أو غير ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها الله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا الشرك الأكبر وصوره، وصوره عديدة ينبغي للإنسان أن يبحث عنها وأن يتفطن فيها حتى لا يقع في شيء منها، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة على توحيد خالص لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وكل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر. هذه الوسائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الشرك الأصغر، وقد تنتقل بالمرء إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله صورة من صور الشرك الأصغر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن الحلف بغير الله بالكعبة وبالأب والأم وبغير ذلك وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يجوز. كان حالفا فليحلف بالله عز وجل فقط، إذا حلف أحدكم لابد أن يحلف بالله عز وجل فقط، لا يحلف بغير الله عز وجل، لا يحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. يحلف بالله عز وجل وبصفة من صفاته أو باسم من أسماء الله عز وجل، فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر. وكذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت، وكذلك لولا الله وفلان، ولولا الله وأنت، كل ذلك من التسوية من الشرك الأصغر، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. فمشيئة العبد تأتي تالية وثانيا بعد مشيئة الله عز وجل، ولا يساوي يقول ما شاء الله وشئت، ولا يقول لولا الله وفلان، يقول لولا الله ثم فلان، لأن هذا من الشرك عياذا بالله. طبعا هذه الصور كالحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر إذا كان المرء يعظم غير الله ويعظم المحلوف تعظيما كتعظيم الله عز وجل أو أشد، فهذا يكون من الشرك الأكبر عياذا بالله. أما مجرد الحلف كذلك ما شاء الله وشئت، هذا من شرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر أيضا التطير وهو التشاؤم، لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة يكرهها، مثل ما يتم الأمر أو ما يفلح الأمر ونحو ذلك، فيتطير ويترك الأمر، فهذا منهي عنه. الإنسان قد يكون مسافرا أو يدخل تجارة معينة، فيأتي شخص له: هذه التجارة لن تفلح أنت فيها، ولن، فيتطير ويقول أنت، يتشاءم بهذه الكلمة، يقول أنا لن أفعل هذه التجارة ولن أسافر لأنك قلت هذه الكلمة فسأخسر، يتطير بكلمة أو يتطير بلون. شخص يرى اللون الأسود فيتشائم، يقول لك هذا اللون شؤم، هذا اللون إذا نظرت إليه يصبح يومي أسودا ويصبح يومي، ويتشائم بهذا اللون. قد يتشائم بشخص معين، يقول لك إذا جاء فلان فالأمر سيفشل، لأن فلان هذا وجهه وجه شؤم. فهذا تشاؤم وتطير، لأن النفع والضر لا يكون إلا من الله عز وجل وحده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وكذلك من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها، كما قال الشيخ محمد بن الوهاب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وغيرهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذا الخيط الذي يجعل في الرقبة، وبعضنا يجعله على شكل سمكة أو شكل كف، كل ذلك يظن أنه يدفع عنه الضر. هذا من الخلل في العقيدة، هذا يفعله كثير من الناس، تجده يعلق بالصبيان بعض الأشياء يظنها ترفع عنهم العين وترفع عنهم الأذى. هذا من الشرك الأصغر عياذا بالله، والإنسان لابد أن يجتنبه ويتركه ويبتعد عنه، لأن هذا الشرك الأصغر شرك خطير، هذا لابد أن يجتنبه الإنسان. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه التمائم التي تعلق بالصبيان وغيرها شرك. كذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: من الواهنة، يظن أن تدفع عنه الوهن والمرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن لا تزيدك إلا مرضا وإلا هلاكا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه وقع في صورة من صور الشرك. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، كما قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وكذلك في مسند أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وكذلك قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالإنسان قد يعلق هذه التمائم التي هي على صورة أي شيء من الصور، قرن أو نحوه، يعلقها ظانا أنها تدفع عنه البلاء والعين، فلا تزيده إلا ضررا وإلا وهنا، ولا يتم الله عز وجل له مقصده، لأن الذي يقصد شيئا باطلا لا يتمه الله عز وجل له، بل يعامل بنقيض مقصوده. وكذلك لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن صور الشرك الأصغر أيضا الرياء، في الحديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الإنسان الذي يعمل عملا قد يصلي صلاة أو يتصدق، ولكنه أراد بهذا العمل أن يقال عنه أنه مصل وأنه متصدق وأنه جواد وكريم، فعمله يحبط بذلك ويكون مردودا عليه، لأنه لم يرد بذلك وجه الله. إنسان قد يعمل الطاعة ولا يرد بها وجه الله فلا تقبل منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. نبين بعض الفروق التي بين الشرك الأكبر والأصغر باختصار. الفرق الأول بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل لصاحبه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية محمولة على الشرك الأكبر في أصح قولي أهل العلم، أي أنه الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه مطلقا إلا بالتوبة. أما الشرك الأصغر إن مات عليه قد يغفره الله عز وجل وقد لا يغفره له، ويدخل في موازنة الحسنات والسيئات. الفرق الثاني بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أي أن الذي يقع في صورة من صور الشرك الأكبر يحبط جميع أعماله من صلاة وزكاة وصدقة وجهاد وحج ونحوه. أما الذي يقع في صورة من صور الشرك الأصغر فلا تحبط أعماله بذلك. الفرق الثالث بينهما أن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام. الذي يقع في الشرك الأكبر يكون كافرا مرتدا عن ملة الإسلام، أما الذي يقع في الشرك الأصغر فهذا مسلم وقع في معصية ويعامل معاملة المسلمين. الفرق الرابع بينهما أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الأبد، أما الذي يقع في الشرك الأصغر فلا يخلد في النار، وإن عذبه الله عز وجل يخرج منها بعد ذلك ويدخل الجنة بفضل الله ورحمته. والفرق الخامس والأخير بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يصبح الدم والمال غير معصومين. الذي يقع في الشرك الأكبر لا يعصم دمه ولا ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر فيه كفر بعد إسلام، فهذا يصبح حلال الدم والمال الذي يقع في الشرك الأكبر. أما الذي يقع في الشرك الأصغر فدمه وماله معصومان وهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، أما الذي يترك الإسلام فهذا لا يصبح دمه معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا باختصار مسائل الشرك الأكبر والأصغر، وأردنا فقط أن نفتح بابا للمستمع لذلك، فلا بد لكل مستمع يسمع عن هذه المسائل وعن أهميتها وأن يوم القيامة يحاسب عليها الإنسان، فلا بد له أن يبحث عنها وأن يبحث عن تفاصيلها، لأن الإنسان لابد أن يعلم يقينا أنه لم يخلق في هذه الدار لعبا ولا لهوا. الله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكذلك يعلم أنه لم يخلق سدى فحسبتم ولم يخلق عبثا فحسبتم أنه خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالإنسان سيحاسب يوم القيامة عما بدر منه في هذه الدار، فلا بد له أن يصلح أعماله، لأنه لم يخلق للعب ولا للهو ولا للأكل ولا للشرب، وإنما خلق لعبادة الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لم يؤمروا بشيء إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل. فلا بد لنا أن نخلص أعمالنا من الشرك الأكبر والأصغر والأخفي. أعاذنا الله والمستمعين من صور الشرك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الموحدين ويتقبل أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شجرة الإيمان.